صلحينا سادة الملوك رغوا كانت حاضر ميخصى ولغي حاضر ميخصى ولغي لحباب لفاب طابور تلمم ينتس الحدود ينيت سلم قروالي مودة تور تمنم لما لرقين نعيب مقار كملنا إلا الدواء درب يوف نمالي سادة الملوكي لو كانت حاضر ميخصى ولغي صلحينا سادة الملوكي لو كانت حاضر ميخصى ولغي نكي ورسي غناها ميستلوح شكرو لله نطاغي ومرنا لم عرفت الحبابة اللي اختصنا يما لما علولا الزيني اختنا ريغا من الحسين موري قرنس مموي من ركشار الحوز قرنت موروي حدا درار ريغ لك مختلوات معاونا البلاد اللي اختمبور تيمو برا الجدود اتنات يوزين باب الخير رفاق اسنت يكاني وناسنت يا كان بابن معنا هيا المتالة يا نتبيري فوق يسيح يمينة يغيط مصيطة مغار سفوس يدلو لايك صوت يسال ويريج يفل ما نزيه اللي غرحان يمكسي غيبات اللوح للريشة يغا كل العيب وريس ويات لبيدا المكب أصاد فخور مقار كل عيب نتيس ترتنس يغيس فور وفور داتي تحاشات مقار كيس تريد وريس وياتي عشان